ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتميزة في كتاب الإجماع لابن المنذر. هذا الكتاب الذي جمع المسائل التي أجمعت عليها الأمة وأجمع عليها الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وهذه مسائل مهمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يفقهها. وكما ذكرت لكم آنفا أن مسائل الفقه كثيرة جدا جدا، آلاف المسائل بل عشرات الآلاف من المسائل، لكن المسائل التي أجمعت عليها الأمة قليلة، 750 مسألة، يستطيع طالب العلم أن يحفظ هذه المسائل حتى لا ينصب فيها خلافا. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كتاب الحج، إلى الإجماع 29 بعد 200. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى عند الحلق. الأصلع الذي لا شعر له إذا حج أو اعتمر ماذا يصنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، فماذا يصنع هذا الأصلع ليس له شعر يحلقه أو يقصره؟ فقال العلماء: يمر الموسى على رأسه عند الحلق ويكفيه ذلك. وهذا الأمر بالإجماع. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وينبغي للمسلم أن يتقي الله ما استطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أجمعوا على أن الأصلع الذي لا شعر له يمر الموسى على رأسه عند التحلل من الحج أو العمرة. الإجماع 30 بعد 200، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. هذا الأمر بالإجماع أيها الأحباب الكرام. إذا اعتمرت المرأة أو حجت عند التحلل لا تحلق رأسها بإجماع العلماء، لا يجب عليها الحلق ولا يجوز لها ذلك إلا لمرض أو نحوه. عند التحلل تأخذ من نهاية كل ضفيرة قدر أنملة فقط، وبهذا من شعرها قدر أنملة، وبهذا تكون قد تحللت المرأة المسلمة من حجها أو عمرتها. الإجماع 31 بعد 200، وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الطواف الواجب. وقد مر معنا قبل ذلك أن أركان الحج كم؟ أربعة. أركان الحج أربعة: الركن الأول نية الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث السعي، الطواف، الرابع السعي. يبقى الإحرام، الوقوف، الطواف، السعي، أربعة. هذه هي أركان الحج. فالطواف المقصود به، الطواف اللي هو ركن، هو طواف الإفاضة، ويسميه بعض العلماء بطواف الزيارة. إذن هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا يسقط عن أحد، حتى قيل بأنه حتى إنه لا يسقط حتى عن الحائض والنفساء. طواف الوداع يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء، بل في حديث ابن عباس وهو مشهور أن الله عز وجل وضع الطواف، أي طواف الوداع، عن الحائض والنفساء. أما طواف الإفاضة فهو ركن لا يسقط. الإجماع 32 بعد 200، وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره، لا شيء عليه في تأخيره. إذن معنى هذا الإجماع أي أن طواف الإفاضة لا يشترط أن يكون يوم العيد، وأن من أخره عن يوم العيد يأثم، لا، بل من أخره إلى أيام التشريق لا يأثم، وهو مؤد للفرض الذي عليه، ولا شيء عليه في تأخيره إلى أيام التشريق. أما تأخيره بعد أيام التشريق فاختلف العلماء في ذلك، وإنما اقتصر الإمام ابن المنذر رحمه الله على القطعة المتفق عليها بين العلماء، وهي طواف الإفاضة يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاث. الإجماع الثالث والثلاثون بعد المئتين، وأجمعوا أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، الصبي الذي لا يطيق الرمي يرمى عنه. أنتم تعلمون أن الصبي يجوز لأبيه أو لوليه أن يلبسه ملابس الإحرام وأن ينوي له الحج أو العمرة، فإذا نوى له الحج أو العمرة قام الصبي بفعل ما يمكن فعله، وما لا يمكنه يفعله عنه وليه. فإذا استطاع الصبي أن يطوف طاف، فإذا لم يستطع طيف به محمولا، وإذا استطاع أن يسعى سعى، وإن لم يستطع أن يسعى سعي به محمولا، وهكذا عند الرمي إذا لم يستطع أن يرمي فإن وليه يرمي عنه. الإجماع الرابع والثلاثون بعد المئتين، وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحره أنه يجزيه. أجمعوا على أنه من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحره أنه يجزيه. هذا الهدي عمن؟ الهدي أيها الأحباب الكرام إما أن يكون هديا عن قران أو تمتع، وهذا يسميه العلماء دم شكران، يسمونه بدم الشكران، وإما أن يكون عن خطأ وقع فيه الحاج، وهذا يسميه العلماء بدم الجبران. إذن عندنا الدماء دمان، دم شكران ودم جبران. دم الشكران عمن؟ الرجل إذا حج قارنا أو متمتعا عليه أن يذبح هديا ويوزعه على فقراء الحرم ويأكل منه، وهذا الهدي يسمى بدم الشكران. والدم الآخر دم الجبران، وهو الدم الذي عن خطأ وقع فيه من أخطاء الحج، لم يبيت بمنى، لم يرمي الجمر إلى آخره، فعليه دم جبران، وهذا الدم الجبران إنما لا يأكل منه وإنما يوزعه على فقراء الحرم. وسنكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنواصل شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الإجماع 35 بعد المئتين. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجزئه في حجة الإسلام إلا الحلق. هذه المسألة أيها الأحباب الكرام، وهي أن الإنسان إذا حج أو اعتمر فقصر، أهل العلم جميعا على أن التقصير يجزئ والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. لكن الإمام الحسن البصري رحمه الله يرى أن الإنسان إذا كان في أول حجة يحجها، وهي حجة الإسلام، لا يجزئه التقصير، بل لا بد من الحلق. لكن جمهور العلماء قالوا بأن التقصير يجزئ حتى في حجة الإسلام، وقول الجمهور أقوى بلا شك لهذا الدليل الذي معنا. وهناك رواية في صحيح مسلم حج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين مرتين، ثم قال: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين، ولو كان التقصير لا يجزئ ما دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة، بل لأمرهم بالحلق. وفي حجة الوداع، وقد حج معه أكثر من 10,000، كل هؤلاء كثير منهم كان يحج أول مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق. إذن فالتقصير يجوز حتى ولو في حجة الإسلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. الإجماع 37، وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا من الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول، أن ينفر بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي. وانفرد الحسن والنخعي. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن الحجاج إذا كانوا في منى ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعجل وقسم يتأخر، والتأخر أفضل. القسم الذي يتعجل يرمي يوم العيد ويومين بعده، ثم يخرج بعد رمي اليوم الثاني، يرمي بعد الزوال، ثم يخرج من منى حتى ولو جلس في مكة لا شيء عليه. والقسم الذي يريد أن يتأخر يرمي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ففي اليوم الثالث يرمي بعد الزوال وينطلق. فهنا الإجماع على أنه إذا أراد أن يتعجل رمى اليوم يوم العيد واليوم الأول واليوم الثاني، وبعدما يرمي اليوم الثاني يمشي، ينطلق بعد الزوال ويمشي. وانفرد الحسن البصري والنخعي فقال: إذا أذن عليه العصر وهو في منى يجب عليه أن يتأخر. والصحيح قول الجمهور بأنه إذا رمى ثم بدأ يمشي خارجا من منى حتى لو أذن عليه العصر، والراجح حتى لو أذن عليه المغرب وهو متجه خارج من منى خارجا من منى، فلا يلزمه الرجوع ولا الرمي. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن الأمة اتفقت على أن التأخير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الإجماع 38، وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. من وطئ أي جامع الحاج، إذا جامع زوجته أكرمكم الله قبل أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى فقد أفسد حجه، فقد أفسد حجه. وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأحكام التي تتعلق بما يفسد بمن وقع في هذا الأمر، ولا نذكرها لأن فيها خلاف بين العلماء. أما هذا هو الجزء فقط المجمع عليه أنه قد أفسد حج، واختلف العلماء هل يجب عليه شاة أو تجب عليه ناقة إلى آخره. الإجماع 39، وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له. ما معنى هذا الإجماع؟ أجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم، يعني من جاء من أهل الآفاق خارجا من الحرم فلبى بالعمرة ونوى، أن العمرة لازمة له، لا يجوز له أن يتحلل منها بغير عذر. يعني لا يجوز مثلا أن يحرم إنسان يلبي بعمرة في رمضان ويأتي وهو يلبس ملابس الحرم، جاء للطواف وجد الطواف فيه شيء من الزحام فقال: لا، سأرفض عمرة هذا العام وقد اعتمرت عمرا كثيرا. نقول: لابد أن تعتمر حتى لو كانت العمرة العاشرة أو المئة. لماذا؟ لأن الحج والعمرة عبادتان يجب إتمامهما بالشروع فيهما، والدليل قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة وجب عليه أن يتمهما، إلا إذا حدث له عذر كمرض مقعد عن المناسك أو نحو ذلك مما لا يمكن معه أن يحج، وهذا مذكور في الفوات والإحصار. الإجماع 40 بعد 200، وأجمعوا على أن من أيث أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسكه. معنى الإجماع أن الإنسان إذا أحصر عن الوصول إلى الكعبة، رجل نوى عمرة أو حج فوجد عدوا منع الناس من الوصول إلى الحج إلى الكعبة في حج أو عمرة، فحينئذ إن لم يتمكن من الوصول فعليه أن يذبح هديه وليرجع، لأنه قد أحصر عن البيت. إلا إذا كان هذا الرجل قد اشترط فقال لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحينئذ لو حبس عن البيت لا هدي عليه ولا شيء، يرجع. وبعض العلم يقول لا، بل يلزم هدي حتى لو اشترط. على كل، المقصود من الإجماع أن من حبس عن البيت عدة أيام ثم خلي سبيله، مشى العدو أو آذن للناس أن يذهبوا إلى البيت، فعليه أن يستمر وأن يطوف ويسعى إذا كان محرما لعمرة، أو أن يحج إذا كان محرما بحج. لا يقول بأنني حصرت يوما أو يومين أرجع، لا، ما دام خلي سبيله لابد أن يؤدي النسك، ودليله قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. الإجماع 40 بعد 200، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لسيد العبد منعه من الحج إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف. يعني الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول أجمعت الأمة على أن لسيد العبد أن يمنعه من الحج. العبد يقول لسيده أريد أن أحج هذا العام، يقول لا اجلس فأنا في حاجة إلى خدمتك. يجوز لسيد العبد أن يفعل هذا، وإن كان يستحب له أن يتركه لكي يحج، لكن لو منعه جاز له ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحج ليس واجبا على العبد. الأمر الثاني فهو في حق تطوع. الأمر الثاني أن منافع العبد ووقته مملوك لسيده لأنه اشتراه بماله. الإجماع 42 بعد 200، وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره. أجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر، يعني قادر أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يكلف أحدا يحج عنه، إنما التوكيل بالحج عن الغير فإن هذا في حالة عدم القدرة، لا سيما إذا كانت حجة الإسلام. إذا كانت الحجة الفريضة التي يجب على الإنسان أن يؤديها في العمر إن كان مستطيعا. وأجمعوا الإجماع 43 بعد 200، وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل يجزئ، وانفرد الحسن بن صالح فكره ذلك، قال لا تحج المرأة عن الرجل. والصحيح أنه يجوز، بدليل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على الدابة، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تحج عن الرجل، فحج المرأة عن الرجل جائز، وكذلك حج الرجل عن المرأة. الإجماع 44 بعد 200، وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. الصبي أخواني لا حج عليه حتى يحتلم، حتى لو كان يمتلك مالا كثيرا، وحتى لو كان من أهل مكة وكان يستطيع أن يذهب إلى الحج فالحج ليس عليه واجبا. لماذا؟ لأن هذا الصبي لم يكلف بعد. والدليل ما ثبت في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ومعنى عن الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ، فلا يكلف إلا بعد البلوغ. ومعنى رفع القلم أي رفع عنه قلم السيئات والتكليف، ولكن إن فعل طاعة بأركانها وشروطها صحت. الإجماع الخامس والأربعون بعد المئتين: وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزيهما عن الإسلام. معنى الإجماع أي إذا حملوا المجنون فحجوا به، أو أخذوا الصبي فحجوا به قبل أن يبلغ ثم بلغ الصبي، أو استفاق المجنون، فحينئذ لا يجزئه ذلك عن حجة الفريضة، وإنما هذه الحجة إنما تكتب في ميزان التطوع. في هذا الصبي يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى إن كان مستطيعا. الإجماع السادس والأربعون بعد المئتين: وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة في أموالهم. هذه مسألة مهمة، يجب التنبه لها، وإن شاء الله باقي معنا أربع إجماعات ناخذ الأسئلة إن شاء الله. أجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة في أمواله، يعني الصبي الصغير الذي لم يبلغ لو أتلف شيئا، كسر ساعة، أو أتلف زجاج سيارة أو نحو ذلك، هل يقال بأن هذا الصبي مرفوع عنه القلم فلا يكلف بشيء؟ لا، بل يكلف بهذه الإتلافات. سؤال: هذه الإتلافات التي أتلفها الصبي هل تجب في ماله أم في مال أبيه أو وليه؟ الجواب: إذا كان هذا الصبي يمتلك مالا وكان لأبيه أيضا مال، فيؤدى هذا الإتلاف من مال الصبي لا من مال أبيه. رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا، وماتت المرأة وورث الطفل منها مالا كثيرا، وهذا الرجل تزوج أخرى وعنده أولاد، وهذا الرجل عنده مال، هذا الطفل قبل البلوغ الذي يمتلك مالا ورثه من أمه أتلف شيئا، أتلف سيارة، أتلف دراجة، أتلف شيئا، أتلف أي شيء، هل يقال لأبيه سدد عن ابنك من مالك؟ يقال لا، يسدد من مال ابنه، إلا إذا كان الولد لا يمتلك مالا، حينئذ فجنايته في مال أبيه أو وليه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة هذا الإجماع بكتاب الحج؟ يقول: وأجمع أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. هذا الإجماع ينبغي أن ينقل إلى كتاب الجنايات؟ لا، هذا هو موضعه، وهذا يدل على ذكاء الإمام ابن المنذر رحمه الله وعلى فقهه وعلو كعبه في العلم. لماذا؟ لأن الصبي إذا حج وهو صبي صغير، الصبي إذا حج وهو صبي صغير، أي حاج قد يقع في خطأ في محظور إحرامي أو نحو ذلك، فيفتى مثلا بإطعام ستة مساكين، أو بأن ينحر شاة أو أن يذبح شاة أو نحو ذلك. فلو أن الصبي وقع في الخطأ في الحج، هل يجبر أم لا يجبر؟ هذه مسألة، لكن لم يذكرها ابن المنذر لأنها مختلف فيها. ولو جبر، لو قلنا بأنه يجبر، يعني يجبر هذا الخطأ بمال كذبح ونحوه، هل يجبر من مال الصبي إذا كان يمتلك مالا أم من مال أبيه؟ هذه مختلف فيها. ولذلك جاء الإمام ابن المنذر بالمسألة المجمع عليها أن جنايات الصبيان عموما في أموالهم إذا كانت لهم أموال، وهذا فعلا يدل على فقه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الإجماع السابع والأربعون بعد المئتين: وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا لبس ملابس الإحرام ونوى الإحرام بالحج أو بالعمرة فيحرم عليه أن يصطاد صيد البر، الأرانب والظبيان ونحو ذلك والحمور الوحشية، لكن صيد البحر حلال له. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي متلبسين بالإحرام. لكن لو أحله في مكة خلاص أدى العمرة وأحل وصار حلالا، هل يجوز له أن يصطاد؟ لا، لا يجوز له أن يصطاد من صيد مكة. إذا خرج خارج نطاق الحرم يجوز له أن يصطاد وهو حلال. فقوله وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، يعني على المحرم وغير المحرم، الحلال يعني غير المحرم. وأجمعوا على تحريم قطع شجرها، هذا هو الإجماع 48 بعد 200. وأجمعوا على تحريم قطع شجرها، أي شجر مكة، لا يجوز الإنسان أن يقطع شجر الحرم. لكن هذا الشجر الذي أجمع العلماء على أنه لا يجوز قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها، هذا هو الشجر الذي نبت ربانيا. أما الشجر الذي زرعه الناس، رجل أمام منزله أتى بشجر زينة وزرعه أمام المنزل وكبر الشجر وهو من أهل مكة، ثم أراد الرجل أن يوسع بيته، يهدم بيته ويوسعه، فيحتاج إلى قطع هذه الأشجار، هل لا يجوز له أن يقطعها؟ اختلف العلماء، فقال بعض العلماء لا يجوز له أن يقطعها، وإن قطعها يقدرها ذو عدل ويقول مثلا هذه الشجرة بشاة أو بقرة نحو ذلك، ويقطعها ويتصدق بشاة جبران لهذا الفعل. وقال بعض العلماء لا، هذا الشجر هو الذي زرعه، فحينئذ يجوز أن يقطعه لأنه لم يخرج ربانيا. هذا الخلاف في الشجر. أما في غير الشجر كالزروع العادية والبساتين، كالزروع العادية والبقول والرياحين والأشياء التي يزرعها الناس ليأكلونها ويأكلون ثمرها، فلا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يقطعه. وهذا هو الإجماع الذي نختم به كتاب الحج من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر. يقول الإمام ابن المنذر الإجماع 49 بعد 200. وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم، يعني على إباحة قطعه بدون فدية وهو داخل الحرم، داخل حدود الحرم. وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، البقوليات كلها كالفول والعدس والفاصوليا واللوبيا ونحو ذلك، والزروع والرياحين ونحو ذلك، يجوز أن يقطعه الإنسان ويجوز أن يأخذ ثمرة ويجوز أن يخلعه، لأنه هو الذي زرعه وليس ممن خرج ربانيا. قال مما ينبته الناس أن يزرعونه بأنفسهم، فهذا يجوز لهم أن يقطعوا. وبهذا الإجماع نكون قد انتهينا من كتاب الحج للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. طيب تفضل، اتصال معي الأخ أحمد، تفضل. نعم تفضل أخي الكريم. شيخ وحيد مرحبا، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. انت عامل ايه؟ بخير ونعمة والحمد لله. احبك في الله يا شيخ وحيد. احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. لو سمحت انا معايا والدي معاك وعايز يسألك سؤال. تفضل تفضل يا اخي الكريم، سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. الله يرشيش يا الله. الله يحفظك ويرعاك. بقول لك ايه؟ ايوه. اسمك الشيخ؟ نعم. اغلق التلفزيون. انا معايا زرعة واخدها عن ابويا. ايوه. قبل ابويا ما موت انا اخدها وزرعها وبقى الحاجب المهاجر. اغلق بس، اغلق الصوت عندك عشان تتكلم على طول. ايوه. وقع هو وبتوفى وخدها للناس ما فيها، هل ينفع؟ والله في الكريم أنا يعني معذرة لم أفهم السؤال. طيب خلاص. طيب على كل حال السؤال واضح، وأنا أعتذر الأخ عن إجابة السؤال، ويعني أظن أن الحلقة وقتها قد انتهى، فنختم بالدعاء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أطعمنا من جوع وأسمعنا من صمم وأنطقنا من بكم وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين الطاهرات المطهرات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تقول لقلوبنا كوني مؤمنة، نسألك أن تقول لأبصارنا كوني مغضوبة، نسألك أن تدخل في قلوبنا اليقين كله والإيمان كله والحياء كله والخشوع كله. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم إننا عبادا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم نجنا منها، اللهم نجنا منها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهد أبناءنا ورب لنا أبناءنا، وخشع لك أبناءنا، وعبد لك أبناءنا، واجعلهم صالحين مصلحين، هداة مهتدين، أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إلاك فنرجوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.